أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحسن. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. من هم المؤمنون القائلون؟ هم المؤمنون في المدينة النبوية كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وعبد الله المسعود وعبد الله بن عباس، أهل الدعوة والإيمان، يتمنون على الله أن لو تنزل سورة فيها أمر الله بالقتال قبل أن يؤمر بالقتال، إذ كان القتال في مكة ممنوعا، لم يسمح الله تعالى ولا رسول صلى الله عليه وسلم لأحد أن يقتل أحد، مهما عذبوا مهما فعلوا به ما يقتل. فقد عذب كم من مرأة واجه في مكة وما شرع الله لهم القتال في ذلك، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل بها وتكونت له أمة وهي الآن في بدايتها. ويقول الذين آمنوا، حق الإيمان، آمنوا بالله ربا لا رب غيره ولا إله سواه، وآمنوا بمحمد رسول الله، وآمنوا بالبعث الآخر، هؤلاء أحياء بصراء واعون، وذلك لكمال إيمانهم لأنهم مؤمنون. ماذا قالوا؟ لولا نزلت سورة. لولا بمعنى هل نزلت سورة، وهذا الأسلوب للتمني، واللطيفة العلمية التي لا تفوتنا أننا بعدما نتمنى ندعو، الدعاء أفضل من التمني. التمني جائز، تمنيت لو كنت كذا، لو أكون كذا، لو يحصل لي كذا، لا بأس، لكن الأفضل ما تعول على التمني، ما ينفعك، اسأل ربك واطلب تعطى. فهمتم هذه اللطيفة؟ هذه الآية دلت على جواز التمني، كذا ولا لا؟ لولا نزلت سورة وذكر فيها القتال. وما هو الأفضل، الاكتفاء بالتمني أو الدعاء؟ الدعاء أفضل. تمني ما يجديك ولا يعطيك شيئا، لكن إذا سألت الله عز وجل ودعوته في حاجتك يعطيك الله عز وجل. مجرد تمنيات ما تنفع. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي في كتاب الله عز وجل، لك البقرة كآل عمران كالحجرات كالفتح، سورة من سور القرآن، وذكر فيها القتال. نعم هكذا. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، هذا التمني وإلا لا؟ قال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة ما فيها نسخ أبدا، الصورة المحكمة التي لا نسخ في أوامرها ولا نواهيها. الأوامر ممنوعة مأمور بها واجبة، والمنهيات ممنوعة ما فيها نسخ. إذ فيه بعض الصور فيها النسخ والمنسوخ والمحكم. يريدون صورة ما فيها إلا الأمر بالقتال، ما فيها استثناء أبدا، أبطال. ويقول الذي فإذا أنزل نعم فإذا أنزل صورة محكمة، ما معنى محكمة؟ ما فيها النسخ، ما فيها ما ينسخ أبدا، كلها تطبق وتنفذ. لأن النسخ أن ينزل الله حكما ثم ينسخه بآية أخرى، تبقى الآية تقرأ والحكم منسوخ. هل لكم مثال من هذا فيما حرم الله وأحل؟ نزل قول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقد يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فرض الله على المؤمنين في فترة من الزمن لما أعيوا رسول الله وأكثروا عليه من الخلوة به والاتصال به أتعبوه، ففرض الله عليهم من أراد أن يتكلم مع رسول الله يقدم صدقة أولا، فإذا قدم الصدقة يفتح له الباب تكلم. فلما جاء أمر الصدقة فشلوا، ولم يبق إلا علي رضي الله عنه، هو الذي قدم الصدقة واختلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ الله ذلك، فماذا قال؟ أشفقتم أن تقدموا بين إذ نجواكم صدقة ذلك خير لكم أطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور. ونسخ الله الحكم. والشاهد عندنا هؤلاء المؤمنون يطالبون بأن تنزل صورة فيها الأمر بالقتال. تبعتم؟ قتال من؟ الكافرين والمنافقين، لأنهم آذوهم وتعرضوا لهم بالباطل. قال تعالى فإذا أنزل الصورة محكمة ما فيها نسخ وذكر فيها القتال مأمور به، ماذا يكون؟ قال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. الذين في قلوبهم مرض، ما هو مرض الأجسام هذا، هذا مرض القلوب العقول، في قلوبهم مرض النفاق والكفر بالله ورسوله. رأيت الذين في قلوبهم مرض يا رسول الله تنظر إليهم كأي شيء؟ نظر المغشي، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، خائفون متى تقول خروج القتال أو غدا تكونون في المعركة، ينظرون إليك نظر من غشي عليه مرض الموت من شدة الخوف والفزع، لأنهم ما هم بمؤمنين، هؤلاء منافقون يدعون الإيمان ما هم بمؤمنين. هكذا يخبر تعالى عنهم فيقول رأيت الذين في قلوبهم مرض، هذا ما هو مرض القلوب الذي يعاجل في المستشفيات اليوم، والله العظيم هذا مرض الشك والشرك والنفاق والعياذ بالله تعالى، هذا ما يعالج إلا بالقرآن والإيمان. ينظرون إليك يا رسول الله في الشارع في المسجد يشاهدونه، خائف متى يقول أن تخرج القتال أو غدا القتال، من شدة الخوف والفزع، لا شجاع ولا، لأنهم لا إيمان، أموات. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ثم قال تعالى فأولى لهم، أي هلاكا لهم، هلاكا لهم. وهذا اللفظ مفسر هكذا عند ابن جرير وغيره، وجه من وجهين، أولى لهم أي هلاك لهم. ثم قال تعالى طاعة وقول معروف، طاعة وقول معروف، أي حقهم أو كان لهم أو كان عليهم طاعة وحقهم معروف. هذا وجه. الوجه الثاني فأولى لهم أي الأولى بهم أن يقولوا أطعنا الله ورسوله ويتقون الله ويفعلون المعروف، والمعنى واضح. فأولى لهم طاعة، أولى بهم وأحق بهم ماذا؟ طاعة الله ورسوله والكلام الطيب والكلام المعروف، ما هو الخيانة والغش والكذب والنفاق، هذا أحق بهم وأولى لهم. وإن قلنا أولى هلاكا لهم حينئذ جملة مستأنفة، قول معروف طاعة وقول معروف عليهم هذا. ثم قال تعالى فإذا عزم الأمر، وجب الجهاد تعين لزم. فإذا عزم الأمر ماذا يفعلون؟ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله وخرجوا القتال وقاتلوا في سبيل الله مؤمن صادقين لكان خيرا لهم، ولكن ما يخرجون ويهربون ويعتذرون وما يخرجون القتال. هذا علاج أمراض القلوب في المدينة، والقرآن ينزل وهم المنافقون من اليهود والعرب، حتى اليهود فيهم النافق وادعى الإيمان كذلك العرب. قال فإذا عزم الأمر أي بالجهاد بالخروج للقتال ماذا فعل؟ فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، إذا جد الجد وظهر القتال وصدقوا والله لكان خيرا لهم، لكنهم ما يريدون القتال. نقتل من؟ نقتل الكافرين إخوانهم، فلا يريدون قتل إخوانهم وأحبائهم وأصدقائهم. إذا أذن بالقتال لمن؟ نقتل الكافرين، هم ادعوا الإيمان وهم كافرون فيغضبون لقتل أقربائهم وأصدقائهم. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، عزم الأمر أي بالجهاد وفرضه الله وطالب به رسول الله لكان خيرا لهم، إلا قطعا وصدقوا الله في دعواهم أنهم مؤمنون بالله ورسوله والدار الآخرة وقاتلوا لكان خيرا لهم. فهل وهكذا يقول تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يصدقون الله في دعواهم أنهم مؤمنون ويريدون الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، والله لكان خيرا لهم قطعا، لكن ما يحصل هذا منهم. ثم قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذه الآية لا وجهان سليمان صحيحان. الأول فهل عسيتم إن توليتم أي حكمتم وسدتم وأصبحت الدولة دولتكم ماذا يكون منكم؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، هذا هو الواقع. الجهال الضلال المنافقون المشركون إذا حكموا ماذا يحصل؟ الدمار والخراب. لكن إذا حكم المؤمنون أولياء الله الصالحون ماذا يحصل؟ الخير والبركة والهدى والنور. فهل عسيتم إن توليتم أي حكمتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتمزق صلاتكم ببعضكم البعض؟ لأنه الجهل والعياذ بالله الكفر والنفاق. الوجه الثاني فهل عسيتم إن توليتم، فهل عسيتم إن توليتم أي رجعتم من الكفر والنفاق وعدتم إلى الإيمان، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، فهل عسيتم يعني عسى أن تفعلوا إن توليتم الأول الوجه الأول أي حكمتم، والثاني إن توليتم عن الإيمان والنفاق عن الإيمان والشرك وأصبحتم مشركين كافرين أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم إن توليتم عن ماذا تولوا؟ عن الإيمان الذي يدعونه ويظهرون كفرهم ونفاقهم علنا، ماذا يحصل منهم؟ أن يقطعوا أرحامهم ويفسدوا في الأرض. أو عسى إن حكمتم كذلك. فهم هم منافقون كافرون لا خير فيهم، سواء يحكمون البلاد أو يرجعون إلى كفرهم وضلالهم ويقاتلون المؤمنين، في كلا الحالين هم على باطل. هذا معنى قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والسؤال: بما يكون الفساد في الأرض؟ بتخريبها، بمنع الماء منها؟ يكون بالكفر والشرك والذنوب والآثام، بالظلم والفجور والاعتداء، بهذا يكون الفساد في الأرض. الفساد في الأرض يكون بالكفر، بالنفاق، بالغش، بالخداع، بالكذب، بالأمراض الفاسدة، هذا هو الفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ بماذا يفسدون؟ بالذنوب والآثام، بالمعاصي والشرك والباطل. وتقطعوا أرحامكم، قال تعالى: أولئك البعداء الأراذل الأنذال الذين لعنهم الله، ضربهم ضرب على وجوههم، لم يرفعوا رؤوسهم، تأدبوا لهم. أولئك الذين لعنهم الله وأبعدهم من رضاه ومن رحمته، أولئك المصرين على النفاق والكفر والشرك والعياذ بالله، والذين يعملون الباطل ويحاولون الشر والفساد في المدينة، هؤلاء لعنهم الله فأصمهم أعم أولا، فهم لا يسمعون نداء الخير أبدا، لا يسمعون الكلمات الطيبة من رسول الله التي فيها أمر ونهي، وأعمى أبصارهم لا يبصرون شيئا من الكائنات والموجودات، كأنهم عمي. من فعل بهم هذا؟ الله. لماذا؟ لتوغلهم في النفاق والكفر والشر والفساد والهم على الباطل والشر، هؤلاء أصمهم الله وأعمى أبصارهم والعياذ بالله، فكلهم ماتوا ولم يهتدي ولم يدخل الإسلام. مجموعة على رأسهم بن أبي مات كافيا وإلا لا في جهنم. هكذا يقول تعالى: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم من رحمته وأبعدهم من رضاه وحرمهم الإيمان والإسلام لأنهم طلبوا الكفر والنفاق وأصروا على ذلك، فجزاهم بحسب حالهم، فأصمهم فهم لا يسمعون الهدى، وأعمى أبصارهم لا يشاهدون شيئا من آيات الله عز وجل. نبرأ إلى الله من النفاق. معشر المؤمنين، هذه الآيات في المدينة النبوية يجب أن نطبقها نحن، فلا نفاق ولا شقاق ولا عداء ولا بغضاء ولا نفاق ولا فسق ولا فجور، ولكن إيمان وصلاح وتقوى، لأننا ورثة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طهرت المدينة طهارة كاملة. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، جواز تمني الخير، والأولى أن يسأل الله تعالى ولا يتمنى بلفظ ليت كذا. هذا الذي ذكرته لكم أولا، جواز التمني للخير، ولكن الدعاء أفضل من التمني. بدل ما تتمنى ليت لكذا ليت لكذا، ادعو الله أفضل. فهمتم هذه ولا لا؟ التمني تتمنى تقول ليت لكذا، لو كان لكذا، لا، ادعو الله أن يعطيك ما تريد أن تتمناه أفضل. ومع هذا يجوز التمني بهذه الآية. نعم. ثانيا، في القرآن محكم ومنسوخ من الآيات، وكله كلام الله يتلى ويتقرب به إلى الله تعالى، ويعمل بالمحكم دون المنسوخ، وهو قليل جدا. من هداية هذه الآيات، القرآن الكريم فيه المحكم والمنسوخ، والمحكم أكثر والمنسوخ قليل، ويجب العمل بما فيه. المحكم يجب أن يطبق ويعمل به، والمنسوخ يترك ولا يعمل به، والمنسوخ في القرآن أقل من المحكم، والمحكم الذي ما نسخ الله بقي على ما هو. نعم. ثالثا ذم الجبن والخور والهزيمة الروحية. أعيد. ذم الجبن والخور. من هداية هذه الآيات ذم الخور والهزيمة الروحية. ما قال تعالى كأنه ينظرون إليك كأنما ينظر إليك نظر المغشي عليه من الموت. فهل هذا يجوز للبطل الحر المؤمن بهذه الطريقة؟ هذا ذم لهم. نعم أعيد هذه المسألة. قال ذم الجبن والخور والهزيمة. ذم الجبن والخور والعياذ بالله. المؤمن لا يكون جبانا. المؤمن والله شجاع وشجاع، وكل ما قضاه الله وقضاه يقع فلا يجبن أبدا. لكن هؤلاء الجبنة الخوارون سببهم الكفر والنفاق. نعم. وأخيرا شر الخلق من إذا تولى أفسد في الأرض بالشرك والمعاصي. شر أهل الأرض من إذا تولى أفسد الأرض بالشرك والمعاصي. شر الخلق على وجه الأرض من يدعو إلى الشرك والذنوب والآثام والعياذ بالله.